أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: كيف دخل الشيطان الجنة على آدم وغواه ليأكل الشجرة الممنوعة؟ هذا في كلام لأهل العلم المقصود بالجنة، وفي كلام يطول ولا يعني احضر تفصيل هذا الأمر، فيحتاج إلى لعل إن شاء الله في وقت آخر. أحسن الله إليكم. يقول: أنا عامل أعمل بمؤسسة معمارية وأذهب إلى المسجد لقضاء صلاة الضحى في الساعة العاشرة بدون علم المسؤول، هل يجوز لي ذلك؟ لا، ما ينبغي كونك تذهب إلى المسجد، يعني حتى صلاتك في الموقع إن كان عندك فراغ فعلا فراغ فلا حرج، وإن كنت تترك العمل من أجل أن تأتي بركعتي الضحى فهذا لا ينبغي، هذا الوقت أخذت عليه أجرة، إنما يؤذن لك بالفرائض والراتبة، راتبة الفريضة. فالظهر إذا كان عملك يتخلله وقت صلاة الظهر أو عصر فتصلي الفريضة، وأيضا لك حقا تصلي الراتبة التي قبلها وبعدها إذا كان لها راتبة، ولو لم يأذن صاحب العمل. وأيضا ينبغي أن تقتصر على وقت الصلاة، الفقهاء رحمهم الله يعني يشددون في هذا، فأنت يعني إذا كان المسجد يتأخر ما ينبغي لك تنطلق تقول لي أتلو القرآن، فهذا شيء سنة تتلو في بيتك، أما الواجب فلا، حتى ولو صاحب العمل رفض لا يلتفت إلى رفضه، فلك الحق الملزم لصاحب العمل أن تصلي الفريضة مع المسلمين في مساجدهم، وأيضا تصلي سنتها التي قبلها والتي بعدها. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث مررت على موسى وهو يصلي في قبره، يقول: قبر موسى عليه السلام على الأرض، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في السماء، يقول يعني كيف يكون المسكن؟ أيضا هذه الحديث للعلماء فيها كلام، والمقصود لأنه هذا لما أسري به عليه السلام، على بعض الأقوال أنه لما أسري به، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني صوروا له، والله أعلم. وأيضا قضية الصلاة يعني بعض أهل العلم استشكل هذا، لأن التكليف انتهى في حق بني آدم الأنبياء وغيرهم، فما في صلاة انتهى الأمر، فهم إما ينعمون في نعيم الله سبحانه وتعالى، ولا شك الأنبياء أنهم في غاية النعيم في قبورهم وفي البرزخ، فهذا فيه يعني لأهل العلم أيضا فيه كلام يطول. أحسن الله إليكم. يقول: جئت من بلاد بعيدة لأداء مناسك العمرة، فنزلت بالمدينة قبل مكة، فهل تحل لي زوجتي في الأيام التي نحن بها بالمدينة، وهل تحل لي أيضا بعد التحلل من الإحرام في مكة؟ نعم، من محظورة الإحرام الذي هو الوطء ومقدماته في أثناء الإحرام، من حين تحرم بالعمرة حتى تنتهي من أعمالها، أما قبل ذلك وأنت في المدينة وأيضا في مكة بعد أن تنتهي من عمرتك ويكون آخر الأمر الحلق أو التقصير فتعود حلالا، كذلك أيضا تكون امرأتك هي الأخرى تكون قد انتهت من إحرامها، فتعود الحال إلى سابق الحل للاستمتاع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قطيعة الرحم وهل يحبط العمل؟ قطيعة الرحم من الكبائر، يعني تعتبر من الكبائر إذا كانت لقطيعة رحم بالمعنى الشرعي، إذا قطعها لخلاف دنيوي وقاطعهم لأمور الدنيا، اختلاف على مال أو عقار أو مشاكل دنيوية، فهذه تعتبر يعني من الكبائر، فليتق الله من ابتلي بشيء من ذلك، وأنها يعني آثارها في الدنيا وفي الآخرة، بل يكفيك في هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم، إلى أن قال: والذين يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك لهم اللعنة. وأيضا في الآية الأخرى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالأمر خطير في هذا. أما إذا كانت القطيعة لأمور شرعية قومه جماعته ناس يعني وعظهم ونصحهم فوجد أنهم لا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه وقد يفسدون عليه أهله وأولاده فقاطعهم لهذا الأمر فهذا هجر، هجر شرعي، وهم الذين قطعوا الرحم، هم الذين قطعوها بإصرارهم على المعاصي، بإصرارهم على المعاصي وعدم قبول النصيحة من الناصحين، فهم الذين قطعوها والإثم عليهم. أما هو فقد سلك ما ينبغي أن يسلكه من الهجر بعد الموعظة والنصيحة من المحارم. لا من المحارم زوج البنت، قصدك محارم بالنسبة لأم البنت، أم البنت يعني محارم بالنسبة لبقية أهل البيت. يعني نعم إذا كان يسيء صار منه إساءات شرعية. أما إذا كان أمور دنيا رجل يعني يمكن يعني فيه من سوء الخلق سوء الأدب فهذا ينبغي الإنسان أنه يتحمل ويصبر. أما إذا كان مقصر في صلاته أو نسأل الله العافية مبتلى بشيء من المعاصي ونصحته ووعظته فينبغي أن تهجره وهو الآثم لست أنت. أما إذا كان خلاف مثل ما قلت بعض الناس يعني للأسف يكون عنده نوع من سوء الأدب وسوء الخلق وإن كان هذا من الدين لكن ما دام من أمور يعني تجده قد لا يحترمك ولا يحترم أفراد الأسرة ومتكبر فهذا أمره يعني أمور شخصية قد تكون فهذا ينبغي لك أنك تغض النظر عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة بالريالات في وقتنا هذا؟ هذا يختلف بحسب لأن نصاب الذهب مربوط بنصاب النقود مربوط بالذهب يعني 20 مثقال 20 دينار وهي بحساب بعض أهل العلم إما 85 جرام أو 90 جرام أو ما إلى ذلك وارجع إلى سعر الجرام وتجده يعني كثير جدا يعني قد يكون النصاب 4000 أحيانا قد يكون في هذه الأيام يعني 80 جرام أو 85 جرام قد تساوي بحسب سعر الذهب قد تصل إلى 5000 في هذه الأيام إذن يكون النصاب حدود 5000 ريال فيختلف من وقت إلى وقت. نعم يا أخي. نعم لا شك الأخ يقول إن الناس الآن انشغلوا بالدنيا والأعمال والأخ لا يكاد يسأل عن أخيه إلا شهر. هذا لا شك إنه من القطيع ضعف في الاتصال. إذا كانت النفوس سليمة والقلوب لا بأس لكن أيضا كثرة الانقطاع وعدم السؤال لا شك أنه قد يؤدي إلى القطيعة ويتربى الصغار على هذا. فينبغي أن لا ننهمك في الأعمال والأشغال ونعطي إخواننا ونقدر الصغير وقدر الكبير وأيضا كل يقدر ويتسابقون إلى المنافسة في الصلة. أحسن الله إليكم. يقول هل رفع الشماغ لحاجة أو غير حاجة وقت الصلاة من النهي الوارد في عدم الكف؟ هو الورد يعني عدم الكف ولكن أيضا ورد النهي عن السدل في الصلاة. فالسدل هو إرخاء الرداء كما فسروه أن يرخي رداءه فهذا منهي عنه عن السدل. أحسن فالأمر الله. مشكل الحقيقة أنا يعني فيه شيء من الإشكال في بالنسبة لي ولعلي يعني أقف على يعني الصواب في هذا. أما الآن ما نعم. أحسن الله إليكم. يقول فلاح مستأجر أرض يقول أزرعها قمح وشعير ما هو نصيب زكاتها علما أنها تسقى من مياه الأمطار؟ الذي ورد بالنسبة للزرع أنه العشر ما دامت تسقى بمياه الأمطار أو العيون أو الماء السيح فالشعير والقمح وما كان من شأن من عامة الحبوب فزكاتها العشر يخرج العشر بعد أن يصفي بعد تصفيته في الجرين يخرج العشر في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يسأل عن صيغة وقف. صيغة الوقف يحتاج أن يعرض الصيغة يعني ممكن يعرضها في وقت آخر أو على بعض المشايخ حتى يتحقق من صحتها. أحسن الله إليكم. يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برد يقول هل هو من شاعر يقول هل هو كعب الذي مر بنا رضي الله عنه؟ ما أذكر الله ما أدري والله يقول أنا في مشكلة كبيرة وأرجو منكم الدعاء وبما تنصحني؟ ننصحك بأن تدعو أنت نفسك على الله سبحانه وتعالى. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فأنت يعني افزع إلى الله سبحانه وتعالى وبادر إلى التوبة والاستغفار وتفقد نفسك، تفقد نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما تكون مشكلة إلا عندك شيء من الخلل، إما في صلاتك، في طهارتك، في صلاتك مع الناس، في معاملاتك، لا بد يكون في شيء. فتفقد نفسك وأقدم على الاستغفار وحسن التوبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أنفع شيء لك. أما قضيت يعني ادعو لي، هذه كثير من إخواني يقول ادعو، أنت أولى بهذا. ومن حسن يعني تضرعك وخشوعك أنك تلقي حاجتك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتظهر من الخشوع والخضوع والبكاء ما يليق بالحال، وتتحرى الساعات مثل من آخر الليل وبين الأذان والإقامة وساعة الجمعة والأوقات التي وعند السجود. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما هي الرحم التي يأثم الإنسان بقطعها؟ الرحم أولى ما يكون الوالدان، هذا عقوق الوالدين، هذا في القمة، ثم يتسلسل الأمر بحسب القرب والبعد، يعني أعمامه، أجداده، أعمامه، إخوانه، أخواله، وهكذا بحسب قربهم منه، بل يعني يمتد إلى قد يكون أبعد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إنكم سوف تفتحون بلادا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. يعني أهل العلم قالوا الرحم إما ماريا رضي الله عنها أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول بل من أجل هاجر أم إسماعيل. فأنظر يعني هذه الرحمة التي من بعيد الرسول يوصي بها. فأخوالك، أرحامك، أهل زوجتك، يعني هؤلاء داخلون في مسمى الرحم، لكن كل بحسب قربه ومكانته ومنزلته. أحسن الله إليكم. يقول يريد أن يتزوج بنت وليس فيها بأس، ولكن إخوانها يدخنون ولا يحافظون على الصلاة في جماعة المسلمين، فهل أتقدم لخطبتها؟ أعد السؤال لأني شغلت مع الأخ. يقول يريد أن يتزوج من بنت، يقول لا بأس فيها، ولكن إخوانها يدخنون ولا يحافظون على الصلاة في جماعة. والله هذا أمر يعني قد يخشى أن البيت، يعني لازم تتحقق من البيت، لأنه إذا دخلت معهم وراحمتهم لازم تقدر إخوانها وتحترمهم وتستقبلهم، فإن تابوا فالحمد لله، وإن أصروا على هذا فأخوال أولادك هؤلاء، ما ليس لك يعني قدرة على الانفكاك عنهم. فإذا بقوا على هذه الحال في ضعف الإقبال على الصلاة والتشييش والتدخين والحاجات هذه، تخشى على أولادك بعدين أنهم هؤلاء إخوالهم، فقد يكون هذا لا يشجع على الإقدام على هذا. ماذا تقول يا أخي؟ يعني تصفية الحبوب يا أخي، الحبوب تصفى كما هو معروف بعد ما يعني تداس وتذرى بحسب الحال، إما بالذريات الآن بحسب المعدات الزراعية الحديثة أو بحسب ما يكون بالنسبة للرياف. إذا صفيت يعني صار الحب خالص، هنا الذي يزكى. الإيجار شيء آخر. نعم، الإيجار تدفعه والزكاة على ذات الحبوب، مقدار الحبوب، خاصة إنها مقيدة.